العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن بسبب استعراض الآيات القرآنية التي بدأ بها الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب. وقد قلنا في آخر درسنا الماضي نقف أمام قول الله عز وجل: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأوضحنا أن هذه الآية تحمل دلالة جديدة فوق القاسم المشترك الذي نلمحه في سائر النصوص القرآنية التي تميز المسلمين أن ينهضوا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نجد في هذه الآية بالإضافة إلى هذا القاسم المشترك معنى جديدا، وهو التنبيه إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من خصائص الرجال فقط، إذ رب إنسان يتوهم أن القيادة أو القيامة أو النشاط الاجتماعي معظمه في المجتمع إنما يكون للرجال دون النساء، فلعل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصا إذا بالرجال. هذا وهم باطل، والآية القرآنية تزيل هذا الوهم من أذهان هؤلاء الناس. فيقول البيان الإلهي: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن يشيع فيما بينهم التباين والتكافل، فالرجل مسؤول عن المرأة والمرأة مسؤولة عن الرجل، للرجل ولاية على المرأة والمرأة ولاية عليه أيضا، وهي الولاية التي تسمى كما قلنا الولاية المتبادلة التي تشيع ما بين الرجال والنساء. فإذا كان الأمر هكذا، إذن ينبغي أن يشيع فيما بينهم جميعا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقوله عز وجل: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الضمير في يأمرون ليس عائدا إلى المؤمنين دون المؤمنات كما يبدو في الظاهر، أما الضمير ضمير مذكر يأمرون بالمعروف، لا، الجملة هنا سيقت مساق التغليب ودل على التغليب صدر الآية: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الفقرة نبهتنا إلى أن قوله بعد ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الضمير في يأمرون لكل من الرجال والنساء نعم، لكن عندما يعاد الضمير إلى الجنسين نغلب التفسير. والآية تفسر بهذا المعنى. إذا فالمعنى الجديد الذي نقرأه في هذه الآية هو النساء والرجال جميعا يتحملون عبء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يعني انهم وانهن يتحملن عبء الرقابة، لان من امر من كلف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا جرم انه قد كلف ايضا بالرقابة. من لم يراقب وضع المجتمع لا يتأتى منه ان يأمر بمعروف او ينهى عن منكر. الرقابة بكل صورها وبكل معانيها وضمن حدود الانسان واجبا فرضه الله عز وجل على كل من الرجال والنساء معا. ولكننا كلما قلنا أي نبهنا إلى حكم من أحكام الله في هذا السبب نذكر بأن أحكام الشريعة الإسلامية عندما تطبق ينبغي أن تكون هذه الأحكام بعضها عينا لبعض، لا أن يقاوم بعض هذه الأحكام بعضا أو أن يزاحم البعض منها البعض الآخر أو ينسف البعض منها البعض الآخر. هذا شيء هام جدا أن نعلمه. أحكام الإسلام متكاملة وليست متنافرة. فإذا أمرنا الله بصريح العبارة هنا أن نتحمل رجالا ونساء مسؤولية الرقابة في المجتمع ومن ثم مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، فهذا لا يعني أن ننسى واجباتنا ووظائفنا الأخرى التي كلفنا الله بها بمناسبات أخرى، لا، بل معنى هذا أن ننسق بين سائر الواجبات. ومن هذا القبيل أو كمثال على هذا أن المرأة قد تسمع هذا فتنهض لأداء ما قد كلفها الله عز وجل به وتنشط من أجل الرقابة على المجتمع وتنسى في سبب نشاطها هذا واجباتها، تنسى واجب صيامتها وفطرها مثلا، تنسى حدود الاختلاط الذي اباحه الله عز وجل وحرم ما وراءه، تنسى ذلك تزعم انها تريد ان تراقب المجتمع وأن تنشط لأداء ما كلفها الله به من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأن هذا أعفاها عن واجبات أخرى، أعفاها عن صيامتها، أعفاها عن سترها، فتح لها الأبواب أن تنزلق إلى مجتمعات الرجال فتختلط بهم صباحا مساء بأي شكل من الأشكال. هل هذا هي معنى كلام الله؟ أعيد إلى الذاكرة، أحكام الله عز وجل متسالفة متآلفة، ينبغي أن نبني منها كلا متناسقا وأن لا نجعل من حكم الواحد من هذه الأحكام معارضا أي عنصر معارضة لأحكام أخرى، بحيث ننظر فنجد أن الأحكام الشرعية في مجموعها متناثرة متعارضة متبادرة. الشريعة الإسلامية ليست كذا، فالله عز وجل لا يفرق في هذا بين رجل وامرأة حق. واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرفا قلده الله عز وجل كلا من الرجل والمرأة، لكن على أن يعلم كل من الرجل والمرأة بقية الآداب التي علم الإسلام كل من الرجل والمرأة كيفية الانضباط بها. هذا أمر هام، ولذلك لا يريد إطلاقا مثلا تصور أي تخيل من يخشى من هذا الكلام سيقول إن قلنا هذا فإن المرأة ربما تتمرد في البيت على زوجها، تتمرد على أهله، تريد أن تخرج لتؤدي وظائفها الاجتماعية معرضة عن واجبات دارها، رعاية أسرتها، أولادها. لا، المرأة التي وعت إسلامها ولم تتجه إلى جانب من الإسلام معرضة عن جانب آخر لا يمكن أن تقع في مثل هذا الكيس إطلاق. بل الوعي الإسلامي يعلم المرأة كما يعلم الرجل سرعة التكامل، سرعة التوفيق بين سائر الأحكام. فعلى المرأة واجبات شتى، وهنالك سلم الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية يجب أن تعي هذه الواجبات كلها، وأن تحفظها، وأن تدرسها من خلال ثقافة إسلامية واعية. ثم ينبغي بعد ذلك أن تدرس سلم الأولويات عندما يقع تسابق أو تعارض بين بعض هذه الأحكام والبعض الآخر. فإذا وعت ذلك فمن المستحيل أن تقع في شيء من التنافر أو تعرض أهلها أو زوجها أو أحدا من أسرتها بشيء من هذه الأمور الإطلاق. على المرأة أن تربي أولادها وأن ترعى ما كلفها الله برعايته، وعليها أيضا أن تكون قوامة في مجتمعها، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. الحقيقة هما واجب واحد، لكنهما دائرتان إحداهما أصغر من الأخرى، واحد دائرة الصغرى منهما جاثمة في قلب الدائرة الكبرى، والعمل واحد. فإذا تعارض مبدأ بالدائرة الصغيرة وننطلق منها إلى الكبيرة، هذا شيء واضح. ومن ثم فلو أن امرأة تركت أولادها في الدار للعبث وردها وزعمت أنها تخرج من أجل أن تنشط لرعاية المجتمع وتؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعيدا عن الدار في مرافق المجتمع، فلا شك أن هذا عمل عابث، لأن عملها في الدار جزء لا يتجزأ من الرقابة على المجتمع، جزء لا يتجزأ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا أنت إلى الأم عندما تأمر أطفالها وتنهاهم ألا تقوم بلد هذا الواجب؟ ونفس الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أنجزت واجبها هذا ووجدت لديها فضلا من الوقت ومزيدا من القوة والنشاط، وأرادت أن تزيد إلى جهدها جهدا آخر، فبارك الله في هذا الجهد ما دام أنه يأتي تتويجا لعملها الأول ولا يأتي معارضا أو منافرا لذلك العمل. إذا لا إشكال، ولكن متى يقع الإشكال؟ عندما لا نمرك الإسلام، عندما لا نتبوأ الثقافة الإسلامية، عندئذ يمكن أن نلتقط أجزاء من الأحكام الإسلامية نفرح بها ونتفق لها ونحن عن بقية الاحكام الاسلاميه سائرون معرضون وغلاكم اطلاق. ودين الله عز وجل بريء منها. المرأة المسلمة مكلفة كالرجل تماما بالجهاد. إذا دعا المسير العام إلى الجهاد ورضي المسلمين في عقودهم أو في أي قطعة من أوطانهم ووطن المسلمين وطن واحد، هكذا يقرر دين الله عز وجل. وجب على المسلمين رجالا ونساء ان ينهضوا للذود عن قياد الامه وقمى المسلمين وحفظ كرامه المسلمين والمجتمع الاسلامي دون اي تفريق. اللهم الا اننا نعزم عظام هؤلاء الجنود ذكورا واناثا، فمن لم يتأث منه أن يقوم بأي عمل نتركه ذكر كان أو أنثى. ومنكم فإن رأينا أن نساء لا يتأث منهم أن يهود بأي عمل طبعا نعطيها عن هذا الواجب. لكن أعيد مرة أخرى أذكركم بهذا التناسق، كل هذا الذي شرعه الله يعني أن المرأة التي أرادت أن تزوج فتزاوج لم تعد مكلفة بأن تستر ما أمر الله بستره منها. هل هذا يعني أنها تحللت وتحررت من الآداب الإسلامية التي كان قد كلفها بها ولا يزال؟ من الذي يتصور هذا؟ هذا نوع من الدجل على الإسلام. الإسلام مرة أخرى أقول بنيانا متكاملا متناسق من أجزاء من الأحكام متآلفة متناسقة. تفهم؟ ولكن في الوقت ذاته لا تنسى آدابه الإسلامية في المذهب وفي السلوك وفي العلاقات بينها وبين الآخرين. تسير منضبطة بالمنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لها. خرجت الجماعة، خرجت للجهاد، وهل بين أنفسها وبين آدابها من تعارض؟ معاذ الله، بل هما كل متناسق. فإن أردت أن تقف أمام وسيلة إيذاء فافتح خيالك وذهنك لتساؤل نساء الصحابة والنساء اللائي جئن من بعد عصر التابعين ومن بعدهم، كنا يخرجن إلى الجهاد وكانت المرأة تبنو البلاء العظيم كالرجل وربما في بعض الأحيان أكثر. أفا ضاقت زرعا واحدة منهم بالحجاب والإسلام؟ أفتأثرت في ميدان القتال بفضول ثوبها السابق؟ أفرأت أن حجابها هذا الذي أمرها الله عز وجل به يثقل حركتها ويمنعها من أن يؤدي واجب الجهاد الذي شرفها الله؟ من ذا الذي يستطيع ان يقول هذا الكلام؟ اتحدث. كنا يخرجن الى الجهاد ومظهرهن الاسلامي اكثر جلاء ووضوحا حتى يتجلى للاعداء معنى الاسلام في مظهر كل من الرجل والمراه. اما ان يلتقط إنسانا من الناس أو أنه من الناس يلتقط من أحكام الله ما يعجبه أو ما يتفق مع مزاجه ثم يتجاهل أن يتعامى عن الأحكام الأخرى، فهذا تركيب جديد لا علاقة له بالإسلام. هذا في نساء لا شأن له بالإسلام قط. الإسلام تركيب متناسق مجموعها بالتركيب يساوي كرامة، يساوي عزة، يساوي سعادة، يساوي أمة واحدة. نعم. ولذلك فلا يرد أي إشكال عندما نذكر بحكم من أحكام الله عز وجل. عندما أقول نفس أمل قائل شريعة الله هي التي تقول، أحكام الفقه هي التي تقول أن العمل يؤجر عليه في المجتمع، وللأجر على العمل نظام، نظام مطول في الفقه الإسلامي، وله آداب. ثم عندما نقف على كلام الشريعة الإسلامية أن الأجر على العمل إنما يقابل جوهر العمل وتمه، ولا يقابل هوية العامل وتفه. ومن ثم فلا فرق عندما يكون جوهر العمل جيدا منضبطا أن يكون العامل رجلا أو امرأة، هذا حكم الله. وهذا كلام الفقهاء في باب الجعالة وفي باب التجارة. هذا لا يجعلنا نخشى أبدا من أن تتفتح الأبواب أمام المرأة فتقول لنا بعد أيام إذا دعوني أخرج إلى المعامل، إلى الأسواق، إلى الميادين، أماكن الرجل وإزاحمه في الأعمال، لأن هذا يعني ما دام أن الشارع جعل أجر المرأة كأجر الرجل سواء بسواء، معنى ذلك أنه غنمني الشارع وقال لي اخرجي إلى المجتمع واشتغلوا كما يشتغل الرجال سواء بسواء. هل هذا يستلزم ذلك؟ هل هذا الحكم يجر هذا الوباء؟ لا. عندما نفتح ملف عمل المرأة في المجتمع نقف أمام أحكام أخرى، وننسق هذه الأحكام مع هذا المبدأ أن تعمل المرأة عملا هي في جوهره مشروع، عمل فكري علمي عدلي تربوي اجتماعي، لا بأس، لا بأس أن تقوم المرأة بهذا العمل بشرط واحد، وهو أن تراقب سلم الأولويات في مدارج نشاطها الاجتماعي. سلم الأولويات دائما لا ينسى، لا عندما يتجه الرجل إلى العمل ولا عندما تتجه المرأة إطلاقا. فالمرأة تريد أن تخرج إلى العمل من أجل أن تجري رزقا، هي مكفية بكل الكرامة وبكل السمو والإعزاز، مكفية النفقة من قبل أبيه، أو هي مكفية النفقة من قبل زوجه. إذا هي ليست في حاجة إلى أن تخرج فتفتح وتأتي بالرزق. ثانيا، هي مكلفة أن تنفق المزيد من وقتها لرعاية هذه الأسرة. إن تمثلت في أولاد لابد أن تنفق المرأة جل وقتها على ملاحظتهم وتربيتهم ورقابتهم، ومن ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم، وإن من أجل اتحاد زوجهم. هذه وتلك ربما تشكلان مهمة تغلق معظم أوقات هذه المرأة عليه. فإذا تعارض هذا العمل مع عملها في المجتمع كعاملة كموظفة من أجل أن تأخذ مالا أي العملين له الأهمية في ميزان الأولويات الإسلامية؟ والرابع، ولا يحتاج إلا إلى دراية بسيطة بالإسلام وثقافة كلية بالإسلام، لا شك أن عملها هو عامل المرأة، لكن عملها في بيت زوجها لإسعاد زوجها ولتربية أولادها وإسعاد أولادها أجل وأقدس عمل يمكن أن يشكرها المجتمع عليه. مش واضح؟ إذن في هذه الحالة سلم الأولويات يمنعها من الخروج إلى عمل هي في منعها. والمذهب الاقتصادي أو المبدأ الاقتصادي هو الآخر يؤكده، لأن المرأة عندما تكون في ظل عن المال في هذه ثم تذهب فتشتغل، هذا الرزق الذي يأتيها من وراء عملها رزق متبدد محكوم عليه بأنه رزق بدابي يزيد هكذا، هذا شيء معروف. نعم، ولا نريد أن نسيل في هذا الأمر. شيء ثاني، ما تحركت امرأة نفسية في هذا الشرط، نفسية كفاية كريمة بالنفقة من زوجها، ما تحركت متجهة إلى عمل تجني أجره من ذات يدها إلا تسربت من ذلك الشقاق بين الزوجين بسبب ذلك. بعد حين الطمع يتحرك في قلب كل من الرجل والمرأة. في شيء تبوير يقول لها بأسلوب مباشر أو بشكل غير مباشر، نعم يعني أنت أصبحت مثل تماما، ما الذي يدعوني إلى أن أكون كسابق عهدي أجر النفقة إليك جراء وأحمل المال إليك حملا، وأنت أصبحت مدا لي في الكبز والرزق ودارنا واحدة وعملنا واحد ونفقتنا تسد في مهلع واحد؟ من ترى؟ وهذا الكلام إذا قيل يفتح ثغرات من الذمة ومن الشبه في نفس الزوجة، وفي الوقت ذاته تبدأ لدى المحبة، إن كانت هذه المحبة تتلذذ تبدأ في التراجع وتبدأ بالجيوش، هذا شيء معروف ولا يستطيع أحد أن يناقش من جهاز، وأمامي فئة واسعة في هذا الأمر. لماذا تضحي بسعادة أسرة؟ لماذا تضحي بمودة وأنسة في سبيل شيء لا الزوج محتاج إليه ولا الزوجة محتاجة إليه؟ لا، ولكن مسألة أخرى. حالة أخرى أن يكون زوجي فقيرا، أي أن تكون المرأة غير متزوجة ولديها قدرة أن تأتي بعمل ما شريف يرضى عنه الإسلام، ملتزمة صبغتها الإسلامية ومنهجها الديني، تخرج ولا مانع ونذكرها بشريعة الله أن أجر المرأة وأجر الرجل وأجر الرجل قيام، لا مانع. أو هي متزوجة ولكن الرجل فقير ولا يستطيع، كان غنيا ثم أمحلت يده وافتقر وخان هدى، ولديها القدرة أن تعمل ورضي الرجل ولم يكن هنالك ما يمنعها من الخروج إلى العمل، استطاعت أن تنسق بين عملها في الدار وعمله، لا مانع. نذكرها بمبدأ أن أجر الرجل والمرأة سواء، أي أجر الغني وهي مكرمة معززة في دارها، ولكنها تتقن عملا يعود إلى المجتمع بالفائدة ليس في الرجال نصوص البلدة من يتكون مثل هذا العمل. إذن هي مذكورة عندما تضحي بشيء من وقتها في سبيل هذا العمل، وهنا الهدف ليس عذرا وإنما الهدف إفادة المجتمع. هذه حالات مختلفة، والإسلام الكل ودين الله عز وجل قادم يقضي في كل حالة بهداتها وحسب ظروفها ومقتضياتها. والمهم أيها الإخوة أن نعلم أن المجتمع الإسلامي يتكون من شطرين، هذه الخليقة الرجل والمرأة، وأن الرجال والنساء كما قال الله عز وجل والمؤمنين والمؤمنات بعضهم من بعض، وآية هكذا وآية أخرى بعضهم أولياء بعض. ليس هنالك شيء من الفوقية أو الدنيا من طرف إلى طرف آخر إطلاقا، وكذب من اتهم دين الله عز وجل بشيء من ذلك. هذا ما أريد أن نفهمه من كلام الله الصريح، وفي كلام الله في آية أخرى في آخر سورة آل عمران، فاستجاب لهم ربهم بعد أن تكلم عن صفات المؤمنين ودعائهم وحديثهم ونجواهم بين يدي الله، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذا كلام الله، هذا كلام خالقنا. كل ذرة من مشاعر الإنسان تفسد بهذا الكلام. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. انظر إلى هذا الكلام الحميم، انظر إلى هذا الكلام الشفيق الذي تشعر بل تشم رائحة الرحم اللامتناهية منه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ثم جاء التأكيد في الجملة التي تليها بعضكم من بعض. ولئن لم يضع الله التفسير فكل تفسير داخل في هذا الإجمال، بل يلعق أعداء هذا الدين ما كاد لهم الناس، ويمزق حناجرهم بالاتهامات المتئسة الكاذبة في دين الله عز وجل. فلم يستجرنا أولئك الألغاب أبدا إلى موقف دفاع، وقد شرف الله المسلمين أن نحمل رسالة ويكون دائما في مستوى الهجوم. ولكنه ليس هجوما بسلة، ليس هجوما في ساحة عرض، وإنما هو هجوما على الجهل من أجل أن نقطعه من أجنبة الناس ونملأ العقول بنور الهداية والعرفان من بعده. هو هجوم على الضلال نمزقه ونملأ ساحة المجتمعات الإنسانية بالرشد بسائق من الحب بسائق من الإيمان. أي هذا الذي يأتيني فيقول لي لماذا ينظر الإسلام إلى المرأة نظرة دينية؟ بهذا التعبير دينية. الإسلام ينظر إلى المرأة نظرة دينية يا صاحب العين الحلاء، لعلك إنما نظرت إلى بريطانيا يوم كانت إلى ما قبل 100 عام تقضي أنظمتها بأن للرجل أن يبيع زوجته بما لا يقل عن 6 مسات، ثم فرح المجتمع البريطاني بأنها أخيرا استطاعت أن تلغي هذا النظام. لعل هذا الإنسان رأى ذلك المظهر ورأى تلك الصورة فدلته عينه الحلاء إلى مجتمعنا الإسلامي. هذا غير نظر الدين لا توجد في كتاب يقول ربه فاستجاب لهم ربهم أني لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد. نظرة الدين إلى المرأة لا توجد إطلاقا في شريعة مصدر هذه الشريعة الأقدس. يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نظرة الدين، نظرة الدين في تلك المجتمعات الأوروبية التي في الإعلانات الكاذبة تقول لا طلاق والطلاق ممنوع، وفي الواقع السيء الواقع الفاضح ترتفع نسبة الطلاق إلى ما بين 50-60%، وفي الولايات المتحدة ترتفع نسبة الطلاق إلى ما بين 60-70%. ومع ذلك يأتي من يقول نعم أعذروني إذا قد صعد عيد حلاء، من يقول في مجتمعنا يقولون الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة هذه لرجل متى شاء يقول لها اذهبي إلى دار أهلك، الجنة هي سخرية من كلام رسول الله. ثم استئاف على مجتمعنا يتكذب، ثم تعامل وتظاهر لما هو شارعا من المظاهر التي لا تستطيع ان تسجل تاريخا تمدى له جبين الانسانية في اساءته الى المرأة مثل هذا التاريخ الان في اوروبا. يعلم ان اساءته وفرقته وصفقته على المرأة العربية المسلمة لهم ان هذا المساء اشاء قال لها فضل وجود اهلك. اوروبا في اوروبا الرجل لما بده بالجملة عن ابن زفل بيسألته بالجملة ارتفعت عندما نسبة الطلاق بالارادة المنفردة لم ترتفع يوما ما الى ما يزيد عن 5% اطلاقا في اي سقع من اسقاع الاوروبا بما فيها ايطاليا وغيرها. ترتفع نسبة الطلاق عن 50% 10 أضعاف، وفي امريكا ما بين 60-70%. هذا ما ينبغي ان ننتهي اليه من هذا الذي نقول. نرفع راسنا عاليا بديننا الاقدس، نرفع راسنا عاليا بشرف هذا الكتاب الاغر الذي شرفنا الله به اذ خاطبنا. هذا الكتاب وعد قاسي، رب مالك الملك مالك السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض يقول لنا نحن يحسن نحن بخطابه لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أي أنثى. والله هذا كلام يجعل الإنسان اللي عنده منه ذرة من رقة وسعه وذل يزيد ويمرر وجهه وجبينه في التربة إعلانا عن سعادته بهذا الكلام وعن عبوديته لهذا الخالق الذي يقول لنا هذا الكلام. من نحن؟ من نحن في ملكوت الله حتى يختصنا الله بهذا الكلام؟ فاستجاب لهم ربهم ان لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او اطمئن بعدكم من بعد. هذه خلاصه عن معنى هذه الايه الكبرى. ثم ينقلنا المؤلف الى آية بعدها، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعود فنقول لا نريد ان نقف على القاسم المشترك، هذه الآية كلها فيها قاسم مشترك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عمود فقري في النشاط الاجتماعي في أي عصر من العصور، لكن ما الجديد الذي نلمحه ونستشفه في هذه الآية الأخرى. الجديد أن الله عز وجل يوضح لنا هنا حيثيات الغضب الإلهي الذي حاق ببني إسرائيل، وبتعبير أدق بالذين كفروا من بني إسرائيل وما أكثرهم ومن أكثرهم. وهذا شيء يهمنا جدا، رب العالمين لماذا يقص علينا حيثيات القضاء الربان المجرم باللعنة التي حاقت على بني إسرائيل؟ يعني هذا الأمر إذا كان من أجلهم نقاطه يوم القيامة عندما يلقى بالقضاء القضاء الرباني وينفق الحكم بجزاء كل أمة، عندئذ الحيثيات تذكر. لكن الآن تذكر الحيثيات لنا لنعتبرنا حتى نبتعد عن مطارحهم، وحتى لا ننزلق في الأودية التي انزلقوا فيها. ما هي هذه الحيثيات؟ لأن الذين كفروا من بني إسرائيل، هذا هو الحكم على لسان داود وعيسى بن مريم، مكتبت ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هذه هي حيثيات حكم الله سبحانه وتعالى في حقهم، وحكمه في حقهم هو الترد وعبر عنه هنا باللعن، واللعن بمعنى اكبر. العصيان كلمه عامه تشمل كل معاني التمرد على دين الله عز وجل، ولقد تمرد بني اسرائيل على دين الله. ونقرا هذا في كتاب الله، نقرأه في قصة موسى مع فرعون بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وأخرجهم من أرض مصر. نجد صور التمرد، تمرد المدلل، الإنسان الذي أثره الدلال على ربه سبحانه وتعالى. لكذا نجد في كتاب الله عز وجل أخبار الرسل والأنبياء الذين قتلوا على أيدي بني إسرائيل. كلمة ثالث، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وهذا محل الشاهد بالنسبة للباب، هذا الصرف الثالث. فوق هذا كله كانت المنكرات تشيع فيما بينهم، ولا عجب أن يشيع المنكر في المجتمع، لا سيما وقد وصف الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي هو صدى المجتمع أيضا في عصر من العصور. نعم، وصف الله هذا الإنسان بالضعف، قال وخلق الإنسان ضعيف. كل عصر المجتمع يتكون من عناصر ثم صدى ولحمة المجتمع، والله يقول عنه ان خلق الانسان ضعيفا. اذا المنكرات لابد ان تبدا، لكن ما الجريمه؟ الجريمه الكبرى ان تنزلق المنكرات في المجتمع كما تتفجر المياه القذره من المجاري المتفجره هنا وهنا وهناك. ممكن ان يكون هذا، لكن الشيء الذي لا يمكن ان لا تجد من يلاحق هذه المصيبة بالمقاولة والمعالجة، وأن لا تجد من يحاول أن يعود فينظف هذه الشوارع ويجفف هذه المياه. تلك هي المصيبة. أي ممكن أن تشيع المنكرات في أي عصر وفي أي مجتمع، لكن ما ينبغي ابدا ان يلقب اصحاب هذا المجتمع رغبة الموت عن النهي عن هذه المنكرات وعن الوقوف في وجه هذه المنكرات. فبني اسرائيل رقدوا هذه الرغبة، شاعت بينهم المنكرات، شاع بينهم الفتون، وقد أوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة ظهرت في بني إسرائيل هي فتنة النساء. فتنة النساء، وما أدراك ما فتنة النساء؟ ممكن أن تظهر هذه الفتنة، لكن دائما الفتنة تقاوم بالنهاية، دائما تقاوم بمن يحاول أن يبرأها، بل يجتمع يتهادل دائما بهذا الشكل على هذا الأثر، ولكن ما وجدت مقاومة. وكان الرجل في باب الأمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت فتنة بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى صاحبه فيقول يا هذا لا تصنع كذا فإنه لا يحل لك، فيلقاه في اليوم الثاني فلا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وجليسه وأكيله. نعم، شيئا فشيئا بدأ نفس الشخص الذي كان ينكر بالأمس بدأ يستأنس بالمنكر وبدأ يرسل إليه، وهكذا سكت الجميع على هذه المنكرات فترسبت في قاع المجتمعات وتراكمت، لما تراكمت ضاقت بهم الله. ودين الله سبحانه وتعالى صحيح يقوم على عقوله، لكن اساسه المعنى الاجتماعي. دين الاسلام دين اجتماعي، وعلم الاجتماع ان افتقدته تجده في دين الاسلام. وكل مجتمع ينام رعاياه الاله على المنكرات التي تندلق وتتكاثر وتتكاثر، هذا المجتمع اخيرا يختنق. والاختناق الاجتماعي غير الاختناق الفردي، وموت المجتمع قطعا غير موت الرجل الواحد، ولا يذهل هذا الى الغدو الاحمق. ممكن ان يكون قائل كيف بيختنق، او يرجع عن صحة اضواء النيران تتخطف الابصار هناك، والبناءات الباسقة وناطحات السحاب، يا الشوارع يتحد تغلي وتثير، أي اختناق هذا؟ نعم، لكن هذا إنسان الأحمق يظن أن اختناق المجتمع هو ذات اختناق الفرد. كيف اختناق الفرد؟ كيف عم يتكلم ثم بدأ لونه يضيع، ثم لما يتكلم ثم أن وجهه تغضب، ثم أن لونه برد، ثم انه مات. هذا الاختلاف الفردي. الزمن اللي المجتمع لما بيجتمع كله يتبس مسؤوله. هذا يوم باطل. كل شيء موته من جنس ذلك الشيء. فموت المجتمع من جنس معنى الاجتماع. وموت الفرد له معنى اخر. اذا شاعت المنكرات في المجتمع دون ان يوجد من يكافئها وينادي في سبيل حماية المجتمع منها بالطرق التي سنذكرها عندما ندخل في الاحاديث، فان هذه المنكرات تفعل في المجتمع ما تفعله الجراثيم الفتاكة عندما تنتشر في بيت يمتلئ باطفال او يمتلئ باناشيد، ينتشر فيهم هذا الوباء ثم يتحول هذا الوباء الى هلاك. كيف؟ موعدنا ان شاء الله بشرح ذلك في درس قادم من احيانا لك.